أنت عربية أم نصيبتك عربية شك جمال أكرامها وحب ذلك الإنسان وذلك المقام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وتتعلق بالإيمان والإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من سعى مع القرآن وعلمه آيات القرآنية العظمى يسوع على سبيل العالم القرآني والغالب بعد المعروف قضية الله الشيخ محمد خان الشيخ القرآن والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن ندعو الله له الخير ولنا وله الخير بل يتفرق قصيرته ونشره يكون القرآن فاستمعوا له تعليق الله.

Yeah. الله اكبر.